أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيحل ما حرم الله والله على كل شيء Oh! كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي ولا ريب فيه Thank you.